لا نزال في الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهو حديث جبريل عليه السلام، وفيه أركان الإسلام وتؤتي الزكاة، وهي فريضة الإسلام وركنه المالي. فهناك عبادات بدنية محضة كالصلاة، وهناك عبادات مالية محضة كالزكاة، وهناك عبادات مالية وبدنية كالحج. ولو تأمل الإنسان في عظيم هذا التشريع وإعجازه، تشريع الزكاة، لوقف حقا مدهوشا يعني مبهورا بعظمة هذا الدين، كما ننظر إلى الشمس والنجوم والكواكب والخلق ونوحد الله، كذلك طالب العلم والعالم والباحث إذا دقق في كل أحكام الشريعة ونظام التشريع لوقف عاجزا ومذهولا من كمال وعظمة وإحكام هذا الدين العظيم. أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا النظام مو اختصاصي بهذا الوقت أن أتوسع ويعني أفصل، لكن هو لا يدع المال مشكلة في حياة المسلم، فالمال فتنة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب أيها الإسلام، أنت ديننا، كيف ننجو من هذه الفتنة؟ قال: يا من آتاك الله المال ووسع عليك وأعطاك، أدي حق هذا المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عندما يدفع المزكي زكاة ماله يتعبد بها ربه، يخضع بها لأمر الله، يقوم بفريضة الإسلام، فهو هنا ينجو من هذه الفتنة. وإذا أراد أن يترقى في تزكية النفس وفي خيراتها من وحي الآية تزكيهم بها، فيكثر من الصدقات، إن في المال حقا سوى الزكاة. وعندما يأخذ المسلم الفقير، وقد أمرنا أن نتعوذ: اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. عندما يأخذ المسلم الفقير زكاة المسلم الغني لا يبقى في قلبه غل، ولا تستطيع نفسه الأمارة بالسوء أن تستغل فقره وجوعه وحاجته لتجعل له فتنة في المال، فيدخل قلبه ما يدخل من الأمراض ومن الآفات. إذن انظروا إلى هذا الإحكام وإلى هذه العظمة، وانظروا إلى حال المسلمين كيف تعاطوا مع المال، وكيف أضاعوا هدي الإسلام، وكيف تاهت البشرية غير المسلمين عن هدي السماء، فأصبح المال شقاءهم. وهذا الشقاء ليس فقط دنيويا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون، يوم كمال كماله يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الإنسان الذي منع زكاة ماله يعذب بهذا المال الذي منعه، حتى بصورته بهدول الذهبات يلي انت كنت تمسكهم هيك كنكن عليهم ومنعت حق الله. تجي منع عنده بقر، تجي البقر بس بتجي تجي سيران ما بتجي بقر، بعز شبابها بأقوى صورتها بتجي مثل ما هي بتفعسه وبتجي أكبر من حجمها، الإبل الشياه الخفيفة الظريفة بتتوحش بتجي بتفعسه لأنه يعني يعذب بها. سبحان الله، هي الحكمة الإلهية حتى ينقطع الأمل، حتى يستيقظ من لا يريد أن يستيقظ. يعني طلع عليهم هدول الغنمات اللي أنت عم تمنع الزكاة فيهم، هدول هن النفسهم حيجوك ويطأوك. ولسه ما خلصت قدامه سيران هذا. طبعا هذا مانع الزكاة يعني تقصيرا لا جحودا ولا تأولا. اي نعم، عاصي مسلم، عاصي مرتكب كبيرة، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يحسن العاقبة. أنا وياكم أهل المسجد لما بنتكلم عن الزكاة يعني ما نتصور يعني أبعادا لهذا الموضوع، لأنه أولا أصلا الله يعفو عنا كلاتنا مستورين، ويلي بيزكي زكاة قروش يعني إيه عنده 100 مليون يطلع مليونين ونص، مرحبا. عنده مليار طلع 25 مليون، ما بتساوي شيء. البطولة، وهذا هو الاختبار، وهكذا سقط الناس في أصحاب الثروات الكبيرة. شو أنا زكاة مالي مثلا تكون مليارية، وإذا كنا عم نحكي على الذهب أو عم نحكي على العملات الأخرى أرقام عالية أصحاب الثروات الكبيرة. فاختبروا هذا الاختبار الشديد، وأكثرهم سقط، لأنه أنا طلعت روحي لحتى جنيت الثروة، وعن كل يوم عم بتطلع وين صرنا وقديش رصيدي، بيقول له للمحاسب كل 4 ساعات بتبعت لي إيه الأرصدة المصرفية قديش، والصندوقية قديش، والمديونيات قديش، والحسابات قديش. واحد عم يثمرهم وينميهم لحظة بلحظة، إيه بعدين بيجي بيقول له المحاسب إيه شو أنا بدي أدفع ضريبة. لذلك شو قالوا هدول مانعي الزكاة؟ إن هي إلا جزية أو أخت الجزية، وهي يقولونها قديما وحديثا، وإذا ما قالوها فعلوها. يا لطيف يا لطيف، فنسأل الله السلامة. الله يرضى عن الإمام الشافعي، العدم عصمة، ما اختبرت ما اختبرنا. ونسأل الله أن يعني يلهم كل المسلمين أن يقفوا عند فريضة الإسلام، هي فريضة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دفع الزكاة حقيقة ليس سهلا، ليس سهلا. منين بتبين معك القصة؟ من فتاوى رمضان. كل المسلمين بدهم يطلعوا زكاة الفطر بشروطها على من تجب عليه. 90% من الأسئلة مو سخياني نفسه يدفعها، أعطيها لأخي، أعطيها لمرتي، أعطيها لابني، أعطيها لبنتي، بغض النظر عن الجواب الشرعي. هالعقلية هي بتشرح لك المرض. يعني لما جاد الزمان وحضرته وجبت عليه إيه هالزكاة، مو سخياني نفسه تطلع لبرا، بيضل بيحاول. هي غير الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف ثابتة، لك أجر القرابة وأجر الصدقة. بس عيون العالم نفسه، بعدين في منهم مو هيك، بس هو فعلا من سياق المشورة والفتوى تشعر تماما أنه فهذا هو الشح الذي استحكم في النفوس، والذي عالجه الإسلام فيما عالجه بالزكاة والصدقات. لما المسلمين ما دفعوا الزكاة محقت البركة، ولما قصروا في واجبات الصدقة أيضا وصل الناس إلى ما وصلوا إليه نتيجة منع الزكاة ونتيجة ضعف الصدقات إلى الفقر الشديد الذي تعاني منه الشعوب العربية والإسلامية. ولو دفع الأغنياء الزكاة لما بقي فقير. كل هذا كلام معروف ومبحوث، ويعني تؤكده الدراسات وكذا. الكلام طويل، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين.